بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق كلاما مفيدا لابن القيم رحمه الله في تضمن سورة الفاتحة والدلالة على أمهات المطالب، فمن ذلك دلالته على الألوهية، الدلالة فيها على الألوهية. من أي آية؟ من يجيب؟ من أي آية دلت الفاتحة على العبودية لله جل وعلا؟ عندك في قوله تعالى إياك نعبد، وأيضا لكم صار نعم في اسمه جل وعلا الله، الحمد لله، قوله لله، دلالته على الربوبية عندك عبد العظيم في قوله تعالى إياك نستعين، فهو الذي يعين لا سواه، وأيضا عندك أفلح في قوله تعالى رب العالمين، وأما الرحمة فاسمه الرحمن والرحيم. قال وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم، من أي آية؟ قوله تعالى مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوة للأنبياء، وأن لا بد من إرسال الأنبياء، وأن هذا هو الحكمة. ما من أي وجه ذكر أوجها متعددة قرأناها لك أيمن؟ أنه سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود، ولا سبيل للعبادة إلا عن طريق الرسل، يبينون الطريقة، طريقة العبادة أيضا. نعم، رب العالمين الذي يربي عباده، ومن أعظمها تربيتهم الدينية بإرسال الرسل، فكيف ينفعهم في معاشهم وفي أرزاقهم ويهملهم في جانب الدين؟ هذا هضم للربوبية أيضا. من اسمه الرحمن، فأعظم الرحمة هي رحمة الوحي والنعم والعلم النافع، عمل الصالح، ولا يكون إلا عن طريق الأنبياء، وذكر أوجها أخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى السادس من الأوجه التي تدل على النبوات، قال السادس من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، هداية بيان ودلالة، هذه هداية العلم يفتح عليك في العلوم وتعلم أحكام الدين والشرائع، ثم التوفيق والإلهام هداية العمل، التوفيق يضاده الخذلان، التوفيق يضاده الخذلان، فما معنى الخذلان وما معنى التوفيق؟ من سيجيب لك؟ الخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه فلا يعينه، والتوفيق أن يعينه الله جل وعلا وأن لا يكله إلى نفسه. فذاك الحديث ويعتبر من أعظم الأدعية التوفيق، وهو لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وجميع الأدعية التي فيها الدعاء في الهداية هي دعاء بهدايتين، هداية علم وهداية عمل. قال: فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة. الدلالة تقرب بفتح الدال وكسرها، دلالة ودلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. إذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه، تزيينه في القلب وجعله مؤثرا له، راضيا به، راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. والقدرة قدرتان: قدرة قبل الفعل وهي سلامة الآلات، الاستطاعة البدنية، وقدرة مع الفعل وهي التوفيق، توفيق الله للعبد بالعمل. فكم من قادر قدرة بدنية لا يستطيع العمل بسبب أن الله خذله وما أعانه. فهؤلاء حرموا الاستطاعة الذي هي استطاعة مقارنة للفعل، استطاعة توجب وجود الفعل، وهي توفيق الله وإعانته. فالقدرة والاستطاعة أيضا تنقسم إلى قدرة واستطاعة قبل الفعل وقدرة واستطاعة مقارنة للفعل. فالذي نفي عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، المنفي عنهم ماذا؟ نعم، الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق. ما خلق الله فيهم نعم ولا القدرة على الفعل التي هي المقارنة للفعل، ولا أعانهم على الفعل، ولا وفقهم، خذلهم الله بسبب إعراضهم. قال: ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. هذا سؤال كثير من عامة الناس بعضهم لبعض، يدل على قلة فهم، فيقول مراد: ثبتنا على الهداية، أو ألزمنا الهداية. هذا كلام باطل، تقدم معنا قرأنا كلام الشيخ الإسلام مفيدا، وهذا أيضا كلام لابن القيم بنفس المعنى. قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، ألا سقطت أن يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال الدعوة فوق كل ضرورة، ويصلح اضطرار فاعل يعلمه. قال: وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. قال: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. هذا أول وجه، أول وجه هداية العلم، ما فاتنا من العلم أكثر مما نعلمه. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه، أو أكثر منه أو دونه. وهذا وجه آخر، أنه يحصل